وأن الله تعالى حرم المدينة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الحديث التي مرت التي ستأتي، حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه، يعني أن الله تعالى هو الذي حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحاديث مرت أن إبراهيم حرم مكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، والمقصود بكون إبراهيم حرم مكة والرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة أي أظهر حرمتها، فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة مكة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة وبين تحريم المدينة وأنها حرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ البخاري رحمه الله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: المدينة حرم من كذا إلى كذا، المدينة حرم من كذا إلى كذا، وأبهمة الحدود، يعني من مكان كذا إلى مكان كذا، جاء مبهما في هذه الرواية، ولكنه جاء مبينا في روايات أخرى. ففي بعض الأحاديث التي ستأتي ذكر البداية والنهاية، يعني المكان الأول أبهم والمكان الثاني أبهم، والحديث الذي معنا أبهم الأول والثاني، لأنه من كذا إلى كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى البداية والنهاية، ولكن الراوي هو الذي أبهم هذا، إما لعدم ربطه، يعني لعدم ربطه ذلك، ولكن بعض الرواة ربطوا ذلك. قد جاء في بعض الأحاديث بيان المكان الأول وأنه عائر وهو عائر، وأبهم المكان الثاني، وفي بعضها عند البخاري أبرز وأظهر المكانان، فقال: من عير إلى ثور، من عير إلى ثور. يعني في بعض الأحاديث أبهم الأول والثاني، وفي بعضها أظهر الأول وأبهم الثاني، وفي بعضها أظهر الأول والثاني، وفي بعضها أظهر الأول والثاني، وأن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من كذا إلى كذا عير وثور، حيث جاء في بعض الروايات المدينة حرم من عير إلى ثور، يعني من جبل عير إلى جبل ثور. جبل عير هو من جهة الجنوبية الغربية، يعني جهة الحليفة، يعني وادي الحليفة الذي هو مكان الإحرام، يعني هذا الجبل الذي عنه من جهة الجنوب هذا يسمى عير. وأما ثور فهو جبل صغير خلف أحد، جبل صغير خلف أحد. فإذن هذا الذي أجمل عريال الحديث الأول أبهم فسر في حديث آخر، وهذا إنما هو من الرواة فوق البخاري، والإبهام ليس من البخاري، لأنه قد جاء عنه في بعض الأحاديث في روايته بيان البداية والنهاية وأنها عير وثور، فيكون معنى أن الإبهام الذي حصل إنما هو من فوق البخاري، لأن بعض الذين روى عنهم أبهموا، وبعض الذين روى عنهم بيّنوا وفسروا وأوضحوا. وإذن فهذا الذي أبهم في هذا الحديث فسر في الرواية الأخرى بأنه عير وثور، المدينة حرم، معناها أن الله تعالى حرم فيها يسفك فيها الدم، وأن يكون وأن يقع فيها الشجر، وأن يصاد الصيد، هذا من الأمور التي تدخل تحت التحريم. وإذا فالتحريم إنما حصل لمكة والمدينة كما عرفنا بالأمس، وأنه ليس هناك مكان ثالث حرم كما حرمت مكة والمدينة، فالحرمان لا ثالث لهما، والله تعالى لم يحرم مكانا في الأرض إلا مكة والمدينة. وقد أظهر حرمة مكة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام،

وأن عقوبة المحدث فيها أنه ملعون وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يفيدنا بأن هذا من الكبائر وأنه من الأمور الخطيرة ومن الأمور العظيمة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ما جاء فيه أنه أمر بالنخل فقطع، أمر بالنخل فقطع، هذا هو محل إرادة الحديث في هذه الترجمة، لأن الحديث الأول يقول لا يقطع شجرها، وهنا قال أمر بالنخل فقطع. فقيل إن هذا الذي جاء في الحديث الثاني أن النخل أمر به فقطع، أن هذا قبل أن يظهر حرمتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنما حصل في أول ما وصل إلى المدينة، لأنه أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم بدأ بتأسيس المسجد، مسجده هذا، وكان محله مكانا وبستانا فيه نخل وخريبات وفيه قبور للمشركين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وهم بني النجار أن يبيعوه عليه وأن يذكروا له ثمنا يشتري به منهم. فكان هؤلاء الأنصار من بني النجار رضي الله عنهم قال: لا يطلب ثمنه إلا من الله عز وجل، يعني أنهم لا يبيعونه بثمن وبنقود وبثمن عاجل دنيوي، وإنما يبيعونه بثمن أخروي وهو رجاء ثواب من الله عز وجل عليه، الثواب عليه من الله عز وجل، فلا يطلب ثمنه إلا من الله، يعني أنهم يبيعونه على الله ويقدمونه في سبيل الله ولا يأخذون عليه ثمنا عاجلا، وإنما يأخذون عليه ثمنا آجلا وهو الثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى، يعني عاجل وآجل، لأن الله عز وجل يثيبهم في الدنيا ويثيبهم في الآخرة، لأن الإنسان إذا عمل عملا صالحا الله تعالى يعجل له الثواب في الدنيا ويثيبه في الآخرة، ويثيه أجره في الدنيا وفي الآخرة، يثيه أجره في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من بني النجار امتنعوا عن أن يبيعوه على الرسول صلى الله عليه وسلم بثمن، وإنما أخبروا بأنهم لا يطلبون ثمنه إلا من الله عز وجل، لأنهم يرجون ثوابه من الله، يعني معناه أنهم يبذلونه في سبيل الله من غير ثمن عاجل ومن غير نقود يأخذونها أو مال من الأموال يأخذونه عوضا عن هذا البستان وعن هذا الخائف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تنازلوا عنه وتبرعوا به وتركوه لله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت وأخرجت، ودفنت في مكان آخر، وبالنخل فقطعت. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله: هو النخل فقطعت. وقد ذكرت أن من العلماء من قال إن هذا كان في أول الأمر قبل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة حرم، وكان هذا في أول ما قدم المدينة، لأن أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكن في دار أبي أيوب الأنصاري بدأ في المسجد، فإذا هذا في أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وتحريم المدينة حصل بعد ذلك. ومن العلماء من قال إن هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حصل في الأشياء التي ينبتها الناس، والأشياء التي ينبتها الناس لهم يقطعوها، الأشياء التي ينبتها الناس لهم يقطعوها، والنخل كما هو معلوم من الأشجار التي يغرسها الناس في أراضيهم، فإذا هي مما يقطع،

فمن اتقى الشبهة فقد استبرا بدينه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك ولا ما لا يريبك. الشيء الذي فيه شك وفيه احتمال الا سنقع الشك باليقين ويحتاط لدينه. واما الشيء المحقق بانه خارج الحرم الانسان يصيب فيه، والشيء المحقق بانه داخل الحرم فيصيب فيه، والشيء المشتبه الانسان يدع المشتبهات ويحتاط لدينه. اما وادي العقيق فقد عرفنا بانه من الحرم، وما جاء في حديث سعد بن صحيح مسلم يعني فهو من الحرم. اما ما وراءه فهو مشكوك فيه، هذا من الجهه الغربيه. واما من جهه في يعني في الحليبه فالحد معروف هو جبل عين الذي هو على عن الحليبه من ناحيه الجنوب، الجبل الكبير الذي عند الحليبه من ناحيه الجنوب هذا هو جبل عير الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور. وأما من الناحية الغربية فقد عرفنا أن وادي العقيق منها، وأن ما وراءه مشروط فيه، ولكن الإنسان يحتاط لدينه ويدع المشتبهات. والشيء الذي فيه اشتباه لا يقدم على الشيء الذي لا يسوغ فيه من الصيد، وكذلك من قطع الشجر يحتاط الإنسان. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا عند وجود الاشتباه. وأما إذا اتضح يعني الحد وعرف وأن هذا يعني خارج الحرم فهذا الإنسان يصير ويقطع. عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا هو واضح في تحريم المدينة، وقد فسر فيه ما أجمل من الحديث الأول. الحديث الأول قال: من كذا إلى كذا، فأبهم البداية والنهاية. وأما حديث علي رضي الله عنه فأظهر البداية وأبهم النهاية، أظهر المحل الأول وأبهم المحل الثاني. وقال: من عائر إلى كذا، ومن الأول قال: من كذا إلى كذا، فالاثنان أبهم. وأما في حديث علي فقد أظهر المحل الأول وأبهم المحل الثاني. المدينة حرم من عائر له عير إلى كذا. ثم بين في هذا الحديث هذا التحريم وخطورة الإحداث في المدينة. قال: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا. ما عندنا شيء إلا كتاب الله. قول علي رضي الله عنه وأرضاه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه صحيحة. يعني قال علي رضي الله عنه وأرضاه هذه المقالة ليبين أنه أن أهل البيت ليس عندهم شيء خصوا به عن الناس ومميزوه عن الناس كما يقوله الرافضة، وإنما عندهم كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة التي مكتوب فيها هذه الفوائد وهذه المسائل. ومن جملة ما كتب في هذه الصحيفة التي أظهرها علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث، لأن هذا من جملة ما كتب في الصحيفة: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو أرى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله لا يقبل منه صرف ولا عدل. لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا من جملة ما في هذه الصحيفة. وقال هذا علي رضي الله عنه وأرضاه ليبين أن هناك أنه ليس هناك شيء خصوص في دون الناس، وهناك شيء من العلم أخفي على الناس وأظهر لأهل البيت. ليس الأمر كما تقول الرافضة، وإنما الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وسمع منه أصحابه وكان يحضر منهم بعض مجالسه ويغيب بعض عن مجالسه، وكل من حضر يسمع ما لم يسمعه من لم يحضر، ثم كل يبين ما عنده مما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما يعني ظهر يعني شيء أولى أن البيت خصوا وأنهم مخصوصون بشيء، أنكر هذا علي رضي الله عنه وأرضاه وقال ما عندنا شيء إلا كتاب الله عز وجل وهذا صحيح. ثم أظهر الصحيح وإذا فيها أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا: المدينة حرم من عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو مفسدا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. ففيه بيان تحريم المدينة وأنها حرم، وجاء هذا في حديث أنس الأول، ثم في حديث أبي هريرة الذي بعده، ثم جاء تحريمها في حديث علي هذا، حديث علي رضي الله عنه هذا الحديث الذي معنا، هذا أيضا يدل على تحرير المدينة وأنها حرم وأنها من عائل إلى كذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام خطورة الإحداث في هذه المدينة وإيواء من أحدث فيها، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا، يعني معناها أنه وجد من إحداث في دين الله عز وجل، معناها أتى بأمر منكر وبأمر محرم، أي شيء من الأمور المنكرة أحدثها الإنسان فيها أو أظهرها هذا الحدث، أو آوى محدثا بأن مكنه من السكنة وفتح له بيته وآواه وحماه ووقف دونه، لأن هذا داخل تحت معنى هذا الحديث. وفيه زيادة على ما جاء في حديث أنس ذكر الإيواء، لأن حديث أنس متقدم فيه ذكر الإحداث وخطورة الإحداث وأن من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. وهنا فيه إضافة إلى ما في حديث أنس الإيواء، من أحدث فيها حدثا أو محدثا، هو ما أحدث حدثا ولكنه آوى المحدث ومكنه وحماه وحاطه ووقف دونه، فإنه يكون آثما ويكون عليه هذه اللعنة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدلنا على أن هذا من الكبائر كما عرفنا في حديث أنس، لأن الشيء الذي يتوعد عليه باللعنة أو الغضب أو النار هو من الكبائر، لأن الكبيرة حدها عند العلماء ما كان عليه حد في الدنيا مثل الجلد أو القتل أو ما إلى ذلك من الحدود، هذا كبيرة ما كان عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بوعيد بلعنة أو غضب أو نار، فهذا أيضا من الكبائر. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن لعن هؤلاء وأن الله يلعنه والملائكة تلعنه والناس يلعنونه، وأن عليهم اللعنة من الله وملائكته والناس أجمعين، هذا يدلنا على أن الحدث في المدينة من الكبائر وأن الإحداث فيها من الكبائر العظيمة والخطيرة التي توعد عليها بهذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكته، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. فسر الصرف والعدل لأن الصرف الحرائر والعدل النوافل، فسر لأن العدل هو الجداء والفكاك الذي يريد الإنسان أن يفتك به. ولهذا البخاري رحمه الله في آخر الحديث فسر العدل بأنه الجداء، يعني الشيء الذي يأتي به الإنسان يفادي به نفسه ليتخلص من العذاب، لو جاء بشيء حتى يتخلص فإنه لا يتخلص ولا يسلم من ذلك العذاب الذي يعذبه الله تعالى به. ثم إن الذنوب والكبائر التي هي ليست شركا وليست من الكفر هذه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبها وإن شاء عفى عنه وتجاوز. أما التخليد في النار والبقاء في النار أبد الآباد فهذا لا يحصل إلا للكفار، هم الذين يخرجون من النار ولا سبيل لهم إلى التخلص منها ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. أما أصحاب الكبائر فمهما عظمت الذنوب وكبرت الذنوب ولم يكن صاحبها كافرا ولم تصل إلى حد الكفر فإن هذا أمر إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الحميد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى وإن شاء عذب. أما الشرك فلا سبيل إلى المغفرة، لا سبيل إلى النجاة، بل ليس هناك إلا النار وليس هناك إلا العذاب، لأن الله تعالى شاء وقدر بأن أهلها لا يخرجون منها بل هم باقون فيها أبد الآباد ولا سبيل لهم للخروج منها الذين هم الكفار. وأما العصاة أصحاب الكبائر فإن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم فلم يدخلوا الجنة فلم يدخلوا النار، وإن شاء عفى عنهم وتجاوز فأدخلهم الجنة ولم يدخلهم النار، لأن هذا يرجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء العفو عفى ولم يدخل صاحب الذنب النار، وإن شاء العذاب عذب، ولكنه لا بد بعد تعذيبه أن يخرج من النار ويدخل الجنة. ثم قال ذمة المسلمين واحدة، يعني معناه أن المسلم أو الواحد من المسلمين إذا حصل منه يعني منع أحد وإدخاله في ذمته فإنه لا يؤذى، وذمة المسلمين واحدة، فإذا كان واحدا منهم أجار إنسانا يعني يستحق أن يجار فإنه لا يخفر به ويتجاوز ويتعدى، فإن ذمة المسلمين واحدة يقوم بها أدناهم، أي واحد منهم إذا حصل منه الإجارة فإنه يجار ولا تخفر ذمته بأن ينقض عهده وينقض يعني كونه يعني أراد أن يحفظ أحدا أو يمنع أحدا من الأذى، فإن ذمة المسلمين واحدة. فمن أخطر مسلما يعني معناه أنه قتل الشخص الذي كان آواه أو الذي أعطاه العهد وأعطاه الحفظ، بل الواحد من المسلمين إذا أخطر أحد إذا يعني آوى أحدا أو أعطاه العهد أو أعطاه أنه يحفظه ويكون دونه فلا يجوز لأحد المسلمين أن يتعدى عليه، لأن أي واحد من المسلمين إذا حصل منه شيء فإن المسلمين يحترمون هذا العهد الذي يكون من واحد منهم. فمن أخطر مسلما بمعناه أنه يعني لم يحافظ على عهده وقتل الشخص الذي أخذه ذلك الإنسان على نفسه يعني حفظه على نفسه فإن هذا ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أن الواحد من المسلمين إذا أمن أحدا من أهل الذمة ودخل في أمانة فإنه لا يجوز لأحد المسلمين أن يتعدى عليه، فليعتبر هذا الأمان الذي حصل. ولهذا سواء كان رجل أو امرأة حرا أو عبدا ما دام أنه مسلم فإنه لا تغفر ذمته، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الولاء لحمة فلحمة في النسب، الولاء كالنسب يعني كما أن النسب لا يتصرف فيه فالولاء لا يتصرف فيه، الولاء يعني لا يباع ويوهب ويشترى، وإنما هو مثل النسب. فالإنسان إذا أعتق إنسانا فهو صاحب الولاء، ما يكون الولاء لغيره، ولا ينتمي هذا المولى إلى غير مواليه، وإذا انتمى إلى غير مواليه وأضاف ولاءه إلى غيره وقال إنه مولى آل فلان وترك أهل الفضل وأهل النعمة، فإن هذا من الكبائر التي توعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد، أنه قال من تولى قوم بغير إذن مواليه، فسواء كان بإذنهم وغير إذنهم، لأنه لا إذن لهم، لأنه كما عرفنا لا يباع ولا يوهب. الولاء هو مثل النسب، فكما أن النسب لا يتنازل عن، والإنسان يتنازل يعني عن ولده فينتسب إلى غيره، لا، ما هذا لا مجال للتصرف فيه، وكذلك الولاء لا مجال للتصرف فيه. وإذا ذكر الموالي يعني ذكر يعني الإذن لا مفهوم له، بمعنى أنهم لو أذنوا فإنه يجوز، وإن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب، وإنما ذكر هذا لأن هذا يحصل في الغالب في الخفاء، والموالي وأهل الولاء لا يأذنون به، يقول لا يأذنون به، ولو أذنوا لا ليس لهم ذلك، ولكن الغالب في تولي أهل الموالي يكون بإنكار الجميل وبعدم الرجوع إلى يعني مواليه، وأنه يتركهم ويهجرهم ويبتعد عنهم ويذهب إلى أناس فيضيف ولاءه إليه. كل هذا من الكبائر التي جاء بيانها في هذا الحديث الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيل خبث الحديد. هذه الترجمة وهي باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس أورد تحت هذا الحديث الذي فيه ما يدل على فضل المدينة، حيث قال عليه الصلاة والسلام أمرت في قرية تأكل القرى، يعني أمرت بالهجرة أو أمرت بالسكنة. فإذا كان يعني على التفسير الأول وأنه أمر بالهجرة فيكون رسول قاله بمكة، وإذا كان مقصود بالسكنة فيكون قاله وهو فيها، يعني أمرت بسكناها، يعني أمرت بقرية يعني بسكنة قرية، أو أمرت بالهجرة إلى قرية هذه القرية تأكل القرى. فسر أكلها القرى لأنها تفتحها، وأنها تكون تبعا لها، وهذا هو الذي قد حصل. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المباركة وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة ومن غير مكة إلى المدينة، لأن المدينة هي موطن الإسلام، لأن المدينة هي موطن الإسلام، وهناك أماكن فيها إسلام وفيها مسلمون ولكن ليس لها قوة ومنع. ولهذا فإن الطفيل بن عمرو وهم من جهة الدوس جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعرض عليه أن يهاجر إليه، عرض عليه أن يهاجر إلى بلاده وأنهم يمنعونه، فلم يجبه إلى ما طلب، لأن الله تعالى قد كتب وقدر وشاء لأن هجرة تكون إلى المدينة. قال عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى تفتحوها تدخل في ولايتها، وهذا هو الذي حصل. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه وكثر المسلمون وجاءوا اليهم من الافاق ثم فتح مكه عليه الصلاه والسلام المدينه جاء لنا المدينه وفتح مكه دخل الى المدينه وفتح مكه ثم حصلت الفتوح زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن ابي بكر وعمر وعثمان ثم علي رضي الله عنه وارضاه انتقل الى العراق في زمن ولايته وفي اثناء ولايته انتقل الى العراق والا فان هذه المدينه هي التي انطلق منها الهداة المصلحون الهداة الفاتحون الذين فتحوا البلاد واخرجوا الناس المظلومات الى النور خرجوا من هذه المدينه المباركه فهذا هو معنى قوله تاكل القرى قريه تاكل القرى وقيل في تفسير ذلك ان الغنائم التي تحصل عن طريق الغزو والفتوح تاتي الى هذه المدينه وهذا قد حصل لان القرى دخلت بواسطة الجيوش التي خرجت من المدينة بإذن الله عز وجل أخذت الغنائم وجاءت إلى المدينة ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذهبت الجيوش إلى كسرى إلى فارس واستولت على كنوز كسرى جاءوا بها إلى هذه المدينة جعل عمر رضي الله عنه وارضاه في هذا المسجد ينظر الى هذه الكنوز والى هذا الذهب الكثير ويقول ان قوما ادوا هذا لامنا يعني اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ذهبوا واتوا به فاذا جاءت كنوز كسرى الى المدينه وجاءت يعني هذه الغنائم الى هذه المدينه المباركه وهذا هو مصداق قوله عليه الصلاه والسلام أمرت لقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة قوله عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب هذا يدلنا على أنه لا ينبغي أن يقال لها يثرب لأنه ما قال هي يثرب وإنما قال يقولون يثرب الناس يقولون يا يثرب هي المدينة هذا يدلنا على كراهة تسميتها ليثرب وأنها تسمى المدينة وتسمى طابة وتسمى طيبة وتسمى الدار وهذه الأسماء الأربعة المدينة والدار جاءت في القرآن جاء تسميتها بالمدينة في القرآن وتسميتها الدار في القرآن ما كان لأهل المدينة قولهم الأعراب والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوؤوا الدار أقول بها المدينة وجاء ذكر طيبة وطابة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام بل جاء في الحديث صحيح مسلم أن الله سمى المدينة طابة وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام يقولون لها يثرب إن هذا دين على كراهية أن تسمى يثرب والذي جاء في القرآن إنما جاء حكاية كلام المنافقين جاء على يعني حكاية كلام المنافقين قال الطائفة من المنافقين الذي جاء ذكره في القرآن إنما هو حكاية كلام المنافقين وإذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقولون لها يثرب وهي المدينة يعني معناه في كراهية تسمى يثرب وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب لأن كلمة يثرب إما من التثريب وهو العتب واللوم أو من الكرب وهو الفساد والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء المشتملة على أمور غير طيبة، ويحب الأسماء المشتملة على أمور طيبة، كما أنه يغير الأسماء التي تدل على أمور غير حسنة إلى أمور حسنة، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، لأنه في هذا الحديث يقول يقولون لها يهجد وهي القديمة، هذا يدلنا على أنه يكره أن تسمى يهجد، يعني من الحلم ما قال هي يهجد، وإنما قال يقولون لها يهجد، يقولون لها يهجد يحكي كلامه وهي المدينة، يعني ليست يهجد، لا ينبغي أن يقال لها يهجد، وإنما يقال لها المدينة. ثم إن المدينة علم على هذه المدينة المباركة، علم، لأن كلمة المدينة تطلق على المدينة وعلى غيرها من المدن، والمدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة كذا، مدينة كذا، مدينة القاهرة، مدينة بغداد، كل هذه مدن، ولكنها غلب عليها هذا اللفظ، فهو علم بالغلبة، علم غلب عليها، فإذا جاء ذكر المدينة معناها المدينة المباركة، المدينة النبوية، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقولون لها المدينة، يقول لها يثرب وهي المدينة، فإذا هو علم عليها، كما أن النجم غلب على الثريا، معناه يطلق على النجوم كلها نجوم قلبة، كل نجوم قالها نجم، لكنه غلب على الثريا أنه قال لها نجم، غلب على الثريا أنه يقال لها نجم النجم، فإذا هذا علم بالغلبة. لفظ المدينة علم على بالغلبة على المدينة المباركة، وإن كانت تطلق على كل مدينة من المدن يقال لها مدينة، كل مدينة من المدن تطلق عليها مدينة، ولكن إذا أطلق لفظ المدينة فإنه ينصرف بالغلبة على مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تمت الناس كما يمكن فيه حدث الحديث، المراد بالناس هنا الشراب، المراد بالناس أناس مخصوصين وهم الأشرار، تمت الناس يعني بيان أن المراد بها الأشرار، لأنه قال كما ينفي الكير حدث الحديث، لأن الكير ينفي الحديث والرديء من الحديث، عندما يوضع على النار ويحنى ويطرق يعني يبقى جيده ويذهب رديئه ويذهب رديئه، فلما قال لما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم نفي على الناس كما ينفي الكير حدث الحديث، حديث معنى هذا أن الناس الأشرار هم الذين يخرجون منه. وقد قيل إن هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في آخر الزمان عند خروج الدجال، وهذا أمر محقق، لأنه في زمانه عليه الصلاة والسلام لا يصبر على المدينة إلا من قوي إيمانه، لأن الذي عنده ضعف إيمان لا يبقى في المدينة، لأن ما فيها إلا يعني المسلمين قليلون محصورون فيها، ولا يصبر على الهجرة إليها والبقاء فيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عنده رغبة فيما عند الله والدار الآخرة. وكذلك في آخر الزمان جاء في الحديث أنه إذا جاء الدجال ونزل خارج المدينة ترجف ثلاث رجفات ويخرج منها كل منافق ومنافقة، فهذا حتما تنفي خبثه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آخر الزمان. أما فيما بين ذلك فلا يقال إن كل من خرج منها فهو من الخبث، ولا يقال كل من بقي فيها فهو من الجيد ومن الطيب، بل يبقى فيها طيب، بل فيها طيب وغير طيب، فيها طيب والرديء، ويخرج منها الطيب والرديء. وقد خرج منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وليس معنى ذلك أن خروجهم يعني معناه أن خرج منها أناس غير طيبين، لا، هم أطيب الطيبين ومن أطيب الطيبين، فإنه يعني بعد زمن الرسول وقبل زمن الدجال يخرج منها الطيب والرديء، ويبقى فيها وفيها طيب والرديء، وفيها طيب والرديء، وليس معنى ذلك أن من يبقى فيها يكون طيبا وكل من يخرج منها يكون رديئا، لا، فإنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج منها أناس من أجل الطيبين، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه خرج من المدينة وذهب إلى العراق وصار في الكوفة هناك، وصار مقر ولايته الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك خرج منها ابن عباس، وخرج منها فلان وفلان، تفرقوا في الآفاق يبينون السنن ويدعون إلى الله عز وجل، ويكون الناس في أمور دينهم ويبين الناس ما شرع له. إذن وخروج الخبير، خروج الرديء هذا في زمانه محقق، معناه لا يبقى على البقاء، لا يصبر على البقاء فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان عنده إيمان، والذي ليس عنده إيمان فإنه لا يحرص، يعني لا يحرص على البقاء فيه. وليس معنى ذلك أيضا أنها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ما فيها إلا طيبين، بل كان فيها منافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها منافقون، ولكن ما يصبر يعني الرديء يعني الخبث على البقاء فيها، فإنه خرج من خرج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. وفي آخر الزمان كما جاء في الحديث خرج فيه رجفات ويخرج كل منافق ومنافق، هذا من الخبث الذين كان فيه من المدينة. أما ما بين ذلك فإنه يخرج منها الطيبون والرديئون ويبقى فيها الطيبون والرديئون، فليس البقاء فيها علامة على الطيب، وليس الخروج منها علامة على السوء، بل يخرج الطيب والرديء ويبقى طيب والرديء، يبقى طيب والرديء ويخرج طيب والرديء، هذا هو الواقع في مختلف الأزمان، زمن الصحابة وعند زمن الصحابة. كم من الناس الطيبين كانوا فيها وخرجوا لمصالح ولفوائد. وإذا فلا يقال أن المدينة لا يبقى فيها إلا الخيار والخلاصة في جميع الأزمان. نعم في آخر الزمان كل منافق ومنافق يخرجون، كل منافق ومنافق يخرجون للدجال، يخرجون للدجال لأنهم من أتباع الدجال، والذين يعصمهم الله عز وجل من الدجال يبقون، وقد يخرجوا إلى الدجال يبين يعني خبث الدجال وخطأ الدجال، كما حصل من الرجل الذي يخرج ثم يقطعه قطعتين ويقول له يعني لأنه في أول الأمر يعني إذا كان يؤمن به وإلا يقطعه، ويقول يعني يقطعه ثم يقطعه ثم يعيده مرة ثانية، ومع ذلك باقٍ على إيمانه، باقٍ على إيمانه، ويبقى في المدينة يعني الخيار، وقد يخرج إلى الدجال من يبين فساد كان الدجال. وليس كل من يخرج إلى الدجال يعني معناه أنه يكون يعني معناه أنه من الخبثاء، لأن هذا الرجل الذي جاء في الحديث وأن الدجال يقطع قطعتين هو من أطيب الطيبين وصبر على الأذى وبين فساد شأن الدجال وخبث الدجال، وأنه هو الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة المنورة هذه ما جاءت إلا في أزمان متأخرة، لهذا في الإنسان الذي يقرأ كتب الحديث وكتب الفقه إلى أزمان متأخرة، يعني في القرن العاشر وفي القرن التاسع وفي القرن الثامن وفي القرن الحادي عشر لا يجد ذكرا لكلمة المنورة، وإنما يجدون ذكر المدينة النبوية، إما المدينة فقط أو المدينة النبوية، فإن الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني يأتي في مواضع المدينة النبوية، والبخاري رحمه الله يأتي بلفظ المدينة، باب حرم المدينة، باب حرم المدينة، كتاب فضائل المدينة، بدون أن يضيف إليها شيء. وأما الحافظ بن حجر في فتح الباري فإنه يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية، وإنما حصل هذا في أزمان متأخرة، ولا أدري متى بدأ هذا، ولكنه في زمن متأخر، الحافظ من حجر وهو القرن التاسع قال فتح الباري فيه المدينة النبوية، وكذلك غيره يعني من كتب الحديث وكتب الفقه يقولون المدينة النبوية أو المدينة، وأما كلمة المنورة فهذا إنما جاء في أزمان متأخرة. اسمع المدينة اتخذ وقت سبحانه المدينة المحاضرة